بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نريد أن نتكلم هذا اليوم عن ضوابط ما يصطلح عليه بالحقيقة الشرعية، حتى نتكلم بعد ذلك عن أدلة المثبتين والنافين. ما هي ضوابط الحقيقة الشرعية؟ أقول عبارة في البداية ثم أشير إلى بعض تفاصيل المقام. قال: لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقائق في تلك المعاني. هو يقول لا نزاع. طيب، بمعنى أن الكلام ليس في أنها حقيقة شرعية أو لا، لا هي حقيقة شرعية، لكن كيف أصبحت حقيقة شرعية؟ خلنا أشرح العبارة. يقول اللفظ الذي استخدمه أهل الشرع، عبارة لسان أهل الشرع المتشرع، يعني من النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة والعلماء، هذا اللفظ الذي استعمله أهل الشرع اللي كان له معنى لغوي ولكنهم استعملوه في معنى آخر خلاف المعنى اللغوي، ها، صار بعد ذلك حقيقة شرعية، مثل الصلاة اللي كانت تعني الدعاء بس استعملها أهل الشرع في هذه الأجزاء والشرائع، صح؟ فصارت الصلاة باستخدام أهل الشرع لها حقيقة شرعية في الأجزاء والشرائع. الزكاة التي تعني النمو استعملها أهل الشرع في هذه الزكاة المعروفة صارت حقيقة شرعية. الحج اللي بمعنى القصد استعمله أهل الشرع في الحج هذا المعروف الآن عندنا وصار حقيقة شرعية فيه. الكلام كيف صار حقيقة شرعية؟ أريد يقول بأنه ما في كلام بأن هذه حقائق شرعية. يقول هو أنا ما في كلام أنا حقائق شرعية، وحقائق شرعية بمعنى إذا أطلقت نقول المقصود بها. إلا إذا شككنا عند إطلاقها كان أطلقها غير أهل الشرع وشككنا أن هل يراد بها المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي، نحمله على المعنى اللغوي. أما إذا جرت على لسان أهل الشرع نصرفها إلى المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية خلاص انتهينا، نصرفها إلى المعنى الشرعي. ليش؟ لأنها حقيقة شرعية في لسان أهل الشرع. أما كيف صارت حقيقة شرعية؟ هل بالغلبة أو للغلبة أو لا؟ أن الشارع وضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى بنحو جديد. نعم، كانت الصلاة تعني الزكاة تعني دعاء، لكن الشارع المقدس جمع جديد وضع كلمة الصلاة لفظ الصلاة من جديد لهذا المعنى والأجزاء والأركان والكذا. طيب، هل هو هذا أو بالغلبة لأن أهل الشعر صاروا يستخدمونها في الأجزاء والشرائط الأجزاء والشرائط الأجزاء والشرائط مع الزمن صارت حقيقة شرعية في الأجزاء والشرائط. معنى آخر إذا قلنا بالغلبة نقول أن الشارع أول ما أهل الشرع أول ما استخدموا هذا اللفظ للدلالة على الأجزاء والشرائط ها استخدموا استخدام مجازي، أما على الرأي الأول الاستخدام كان استخدام حقيقي واستخدام مجازي. طيب شوف شو يقول، يقول وإنما النزاع لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان الشرع المستعملة في خلاف معاني اللغوية قصر حقائق في تلك المعاني كاستعمال الصلاة واستعمال الزكاة واستعمال الحج، وإنما النزاع في أن طيرورتها كذلك صارت حقائق شرعية، هل هي بوضع الشارع وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني بحيث تدل عليها بغير قرينة من أجل قرانة لتكون حقائق شرعية فيها، خلاص الشارع وضعها وعينها بإزاء تلك المعاني من نقول الصلمة ما نحس قرينة كأن أهل الشارع هم اللي قالوها فهي قرينة معناها حقيقة شرعية ها؟ أو أي قرينة أخرى مقالية وحالية ما نحتاج. قال أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشارع وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية. إذا قلنا بأن الشارع هو الذي وضعها من جديد وأراد منها كذا هذه المعاني الشرعية صارت حقائق شرعية، أما إذا بالغلبة يعني استخدمها على نحو المجاز وتحتاج إلى قرينة للدلالة ما تصير حقائق شرعية حقائق عرفية، فهل هي من هذا القبيل أو هي من هذا القبيل؟ هني سيتركز البحث، بس احنا هني في البداية لابد ان نضع الضوابط في المقام، ايضا ضوابط هذا الموضوع اللي نريد نبحثه. وخلينا نمر سريع على الاراء نشوف وش الاراء اللي قيلت حتى بعدين نروح الى ادلة المثبتين وادلة النافين. قال ها والذي يقتضيه النظر، اصفهاني يقول في المقام ان هناك امور أن هناك أمورا إذا حصلت كان عليها مدار البحث والمقام. يعني كيف نناقش احنا هاللفظ؟ ليش ناقشنا لفظ الصلاة؟ لأن تنطبق عليه الشروط، بس ما نناقش اللفظ الفلاني ما تنطبق عليه الشروط، فحتى نركز البحث يصير عندنا خلط بعدين. ما هي تلك الألفاظ اللي احنا رايحين يعني نبحث من أجلها هذا البحث والحقيقة الشرعية؟ ما هي الألفاظ التي تتوفر فيها شروط ثلاثة؟ قال أحدها أن تكون الألفاظ ذيك متداولة في ألسنة المتشرع من قديم الأيام. مو ألفاظ جديدة، أعني في مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية، إذ من البين انتفاء التفاوت في موضوع البحث من ذلك الزمان إلى الآن. قال أن تكون الألفاظ متداولة في ألسنة المتشرع من قديم الأيام، أعني مبدأ وقوع النزاع في الحقيقة الشرعية. يعني اللفظ الذي نريد أن نبحثه الصلاة لازم يكون محل تداول عند المتشرع من البداية، مو الآن بس محل تداول. ليش؟ لأننا نريد أن نقول بأن ما استخدمه أو ما ورد على لسان أهل الشرع خلاف المعاني اللغوية، هل يراد به كذا وكذا؟ لما نقول لسان أهل الشرع مو الآن لسان أهل الشرع هم قاعدين يتداولوا في معنى معين، لأنه بصير حقيقة عرفية هنا، وإنما الكلام من البداية هل هذا اللفظ كان متداول عند أهل الشرع أو لا. هذا واحد. اثنين، أن تكون مستعملة في المعاني الجديدة الشرعية بالغة إلى حد الحقيقة عند المتشرع في ذلك الزمان. احنا مو قلنا أن المتشرع من البداية استعملوها في الدلالة على خلاف المعنى اللغوي؟ طيب ذاك اليوم عندما استعملوها مو استعملوها هكذا صدفتين او استعمال نادر مرة مرتين ثلاث عشر عشرين، لا، استعملوها استعمال مستفيض كثير بلغ حد الحقيقة، بمعنى انه لا يستخدموها الا للدلالة على هذا المعنى المخالف للمعنى اللغوي، لعله مرة مرتين ثلاث خمس كذا يستعملوها في الدلالة على المعنى اللغوي، وإلا لا يستعملوها إلا للدلالة على المعنى المخالف للمعنى اللغوي، فيكون الاستعمال قديم. ثانيا الاستعمال كثير إلى درجة يجعل من هذا الاستعمال أو من هذا اللفظ حقيقة في المستعمل فيه. ثلاث، أن تكون تلك الألفاظ هي التي يعبر بها الشارع عن تلك المعاني غالبا ويستعملها فيها ويريد بها إفهامها. تلاحظ الصلاة مثلا أو الحج، نقول مثلا الحج إذا أراد الشارع إفهامها في خطاب عن التوجه إلى بيت الله الحرام، لا يستعمل إلا هذا اللفظ، ما يستعمل لفظ آخر، مو أنه مرة يستعمل لفظ الحج مرة يستعمل لفظ التوجه مرة يستعمل لفظ القصد مرة يستعمل لفظ الذهاب أبلا وهكذا وهكذا، مرة يستعمل لفظ الإفاضة مثلا مرة يستعمل لفظ النفر مثلا، هذا ما يجعل من الحج حقيقة شرعية. فلا بد أن يكون الاستعمال قديما وكثيرا بحيث يصل إلى حد الحقيقة، وأن الشارع لا يستعمل إلا هذا اللفظ لإفهام المكلف، ما يستعمل ألفاظ أخرى. طبعا لما يستعمل ألفاظ أخرى معنى آخر أنه قد يستعمل لفظ أو لفظين في الدلالة على شيء، قد يستعمل لفظ او لفظين في الدلاله على شيء واحد او ثلاث الفاظ، بس تستعملهم بكثره جدا فنفهم ان هناك ترادف، ان هذا هم حقيقه وهذا هم حقيقه وهذا هم حقيقه. هذا اللفظ اللي بهذا المستوى هذا، هل هناك ألفاظ وضعها الشارع بداية حتى لو كان لها معنى سابق لغوي وضعها بداية للدلالة على معنى معين حتى نقول أن هناك حقيقة شرعية، أو أن هذه الألفاظ أصبحت حقائق في هذه المعاني الجديدة بالغلبة فتكون حقيقة عرفية؟ حقيقة تكون شلون تصير حقيقة عرفية؟ تصير حقيقة عرفية لأنه قلنا أنه المتشرع هم أيضا قسم من العرف، والحقيقة عرفية وإن كانت خاصة بالمتشرع عرف هذا وحقيقة شرعية. طيب هناك من نفى ذلك وهناك من أثبت وهناك من فصل. من الدرس القادم نروح في الأدلة إن شاء الله. قال المعروف بين الأصوليين هو القول بالإثبات والنفي المطلقين، بمعنى أن الأغلب الأصوليين هناك من الآراء الغالبة في الشكل، جملة من الأصوليين أثبتوها بنحو مطلق، ها؟ قال كل هذه الألفاظ المستعملة في لسان الشارع هي ألفاظ هي حقائق شرعية بمعنى الأول، أن الشارع وضعها جديدا للدلالة على هذه المعاني مطلقا، يعني سواء كانت في العبادات سواء كانت في المعاملات سواء كانت في وما إلى ذلك، النافين نفوها مطلقا أيضا، قالوا كل هذه الألفاظ إنما دلت على هذه المعاني بالغلبة فهي حقائق عرفية مطلقا، هاي الآراء معروفة. لكن أكو جملة أكو آراء تفصيلية في المقام، من الذين قالوا بالإثبات السيد المرتضى قال بالحقيقة الشرعية، شيخ طوسي قال بالحقيقة الشرعية، العلامة الحلي قال بالحقيقة الشرعية، لكن جملة من المتأخرين قالوا بأنها حقائق عرفية والحقائق شرعية. لكن هناك تفصيل، السيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي مطلقا قالوا هي حقائق شرعية، جملة من المتأخرين ومتأخر المتأخرين أيضا قالوا بأنها حقائق عرفية، وهناك من فصل بين العبادات والمعاملات، فقالوا في العبادات حقائق شرعية في المعاملات حقائق عرفية. ليش؟ لأن العبادات أمور توقيفية والشارع استحدث هم العمل وهم استحدث اللفظ للدلالة على هذا العمل، وإن كان هذا اللفظ متداول ها في لسان أهل اللغة للدلالة على معنى معين آخر. أما في المعاملات لا، المعاملات شارع المقدس ها ما ابتكر شيئا جديدا، وإنما أمضى هذه المعاملات القائمة في أوساط الناس، الناس هم الذين ابتكروا هذه الألفاظ ورضي عنها الشارع، عقد مثلا، إيقاع مثلا، بيع مثلا، شراء مثلا، نكاح، هذه ليست ألفاظ شرعية، الشارع استعملها فيما استعمله أهل اللغة، أو أنه قد يكون استعملها زين مستعملة في لسان أهل اللغة، النكاح يعني شيء معين مثلا، ها؟ لكن الشارع المقدس استحمله في خصوص أمر آخر، مثلا النكاح يعني هو الدخول بالزوجة، ها؟ الشارع المقدس استعمل النكاح في العقد، بس هذا من باب الغلبة، يكون فيصير حقيقة عرفية. يعني هو قريب، هو الناس وهل اللغة دائما يقول النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح النكاح، يقصدون كل أنه دخل بها دخل بها دخل بها دخل بها هالشكل، ثم يقول دخول دخول دخول، كان يقول نكاح نكاح نكاح دخل بها. شارع إجا أخذ هذا اللفظ ونظر إلى مقدمات الدخول وهو العقد، وقال إجراء النكاح إجراء النكاح إجراء النكاح النكاح النكاح، صار إن إجراء النكاح النكاح يعني إجراء وعقد النكاح، وصار الآن بمجرد وأنكحوا الأيام. وأنكحوا الأيام يعني شنو؟ وأنكحوا الأيام منكم وصالحين من عبادكم وإمائكم، مخصوص بها شنو؟ يعني زوجوا، يعني أجروا عقود النكاح لهؤلاء. بس هذا الاستعمال يكون شنو؟ هذا بالغلبة، بدليل شنو أيضا أن الشأن حتى في لسان الروايات هناك استعمال قد يستعمل النكاح في معنى الدخول بعض الأحيان، وإن كان غالبا في الدخول يستخدم، يعني عفوا استخدم لفظ الدخول دخل بها بشكل مو نكحها. هذا تفصيل. تفصيل آخر، التفصيل بين الألفاظ الكثيرة الدوران كالصلاة والزكاة والصوم وكذا ها والقليل، يقول اللي يستخدم كثير في لسان الشارع مثل الوضوء مثل الغسل. الغسل يعني شنو؟ الغسل كان يعني يعني يعني السباحة، صحيح تنظف، بس الآن صار الغسل أو استعمل الغسل في لسان الشارع بمعنى هذا الغسل الخاص، غسل الجنابة والحياة وكذا. يقول هذه التي استعملت كثيرا في لسان الشارع هي حقائق شرعية، أما استعملت قليلا في لسان الشارع بصرف النظر عن كونها عبادات أو معاملات هي حقائق حرفية. رأي يقول التفصيل بين عصر النبي وعصر الصادقين، اللي استعمل في عصر النبي حقائق شرعية، اللي استعمل في عصر الصادقين حقائق حرفية. ليش؟ لأنه استعمل في عصر النبي يعني لأنه بداية تكوين النص وبداية نزول النص، معناه أن الحقيقة أنه استعمال جديد. أما في عصر الصادقين لا، كان يستعمل من السابق حتى في عصر النبي وعصر الأئمة أو المتقدمين، زين في معناه اللغوي، بعدين صار له معنى جديد، فهذا يصير حقيقة عربية لا تصير حقيقة لغوية وما إلى ذلك وما إلى ذلك. تفاصيل كثيرة ما علينا منها. الكلام الأساسي اللي بنركز عليه هو أما الإثبات المطلق أو النفي المطلق. إن شاء الله نأتي إلى هذا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.